أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، أهلاً وسهلاً بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي، صلوا على هذا النبي الهاشم المطلبي، أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب، من وصفه في الكتب، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، خير الأنام العربي، خير الأنام العربي، بمجد طه العربي تعلو صفوف الطربي، بمجد طه العربي تعلو صفوف الطربي، فالهج به يا مطربي دوما تفوز بالأعربي، دوما تفوز بالأعربي، أهلا وسهلا، بكل خير بشر كل محب للنبي، كل محب للنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي، أهلا وسهلا بالنبي. من لمن جعلته